لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، اتفقنا أن غرضنا في هذه المادة مناهج المفسرين أن نتعرف على المسالك التي سلكها المفسرون عبر العصور في تصنيفاتهم لكتب التفسير، ومن ثم فنحن نقسم هذه الكتب أو هذه المناهج باعتبارات كثيرة، أبرزها على الإطلاق الاستمداد، وهذه التي اصطلح على تسميتها بأقسام التفسير، فجعل منها التفسير بالمأثور في مقابل التفسير بالرأي، أو يعني القسم اللي يمكن اعتباره قسم ثالث أو الحاقه كقسم فرعي بأحد هذين اللي هو المأثور الممزوج بالرأي. وأهمية هذا بلا شك نعرف الكتب التي تعتبر مستند في معرفة التفسير بالمصادر الأصلية التي يحتج بها، أن التفسير بالرأي يحتج له، هو نوع من اجتهاد العلماء كما هو الاجتهاد في الفقه أو في غيره. يبقى الكتب اللي بنرجع لها نجد فيها تفسير القرآن بالقرآن أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام الصحابة والتابعين، وبينا وجه كون تفسيرهم حجة، واعتبر أن هو ده كده اللي هنسميه المأثور. وأي عالم تفسير بعد كده بيتعرض لتفسير آية لم يعني أولا طبعا بنشترط دائما أن إذا وجد التفسير المأثور فهو المعتمد، ممكن بعد كده يبقى فيه إضافة في استنباط معاني أو نحو ذلك، لكن ده التفسير معنى الآية، المعنى الإجمالي للآية، إن وجد في المأثور فهو المعتمد، إن لم يوجد يبقى العلماء التفسير بيرجعوا إلى قواعد اللغة العامة وقواعد الشرع العامة طبعا في تفسير ده كده لسه من أقسام التفسير. رجعنا يعني قلنا بنجد بعض المفسرين بيحلل لي الألفاظ، كل لفظ معنى إيه، وبعدين يجيب لي وإذا كان هو معني بالمأثور فبيجيب لي الأدلة على معنى كل لفظ، ويكون لي من تحليل الألفاظ ثم التراكيب ومعانيها والأساليب الواردة أو نحو ذلك يجيب لي المعنى، والبعض بيدخل يقول لي معنى الآية على طول دون أن يعنى بأنه يحلل لي مفردات هذا المعنى. هذا الاعتبار ده ممكن تقول تقسيم للتفسير باعتبار آخر، هو اصطلح على تسميته بأساليب التفسير، خلى الأولاني اللي باعتبار الاستمداد أقسام التفسير، وبعدين اتكلمنا عن أساليب التفسير، هو تقسيم باعتبار منهج المفسر في هل في بناء المعنى بيقول لي المعنى مباشرة ولا بيجيبه بيبنيه من مفرداته. ودخل معانا في هذا غير التفسير التحليلي والتفسير الإجمالي، التفسير المقارن وقلنا غالبا ما بيكون تحليلي مقارن أو إجمالي مقارن، والغالب بيكون تحليلي مقارن. يبقى من حيث هو إجمالي ولا تحليلي، كان ممكن التفسير المقارن ما يبقاش هنا، وكان ممكن عملنا تقسيم تاني خالص نقول هو بيذكر قول واحد ولا بيقارن، لكن يعني عشان ما يكثرش منا التفريع. وألحق به هنا أيضا التفسير الموضوعي، وده وتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، إن المفسر بيعنى بموضوع ما إما في الصورة بعينها، يبقى بتكلم على موضوع في الصورة أو موضوع في القرآن ككل. في اعتبار ثالث بنقسم التفاسير بناء عليه, وده اللي هتكلم فيه النهارده ان شاء الله تعالى, وهو بيسميه اتجاهات المفسرين. بيسميه اتجاهات المفسرين. وهنا يبقى اتكلمنا على الاستمداد, وده لعله الشيء الاكثر اهميه في معرفه يعني كتب التفسير ومناهجها في هذا الباب. وتكلمنا على الاسلوب ما بين تحليلي واجمالي, وده سماه اساليب المفسرين. بيكلمنا على ما يسميه باتجاهات المفسرين, وتقدر تقول ان ده هنا السمه الغالبه على كل مفسر كان بيعنى بانه جانب من جوانب الفوائد المستنبطه او من الايات. ولكن يعني ده بينطبق تقريبا على كل ما يدخل هنا تحت عنوان اتجاهات المفسرين. يمكن يختلف شويه الاتجاه اللي بيسموه الاتجاه اللغوي, انه يعني الاتجاه اللغوي قريب شويه من الاساليب, بمعنى ان يعني العنايه هنا بالاشياء التي تكون المعنى مش بالاستنباط, وان كان داخله معانا هذه وتلك. فالمهم يبقى عندي المفسر معنى جدا, معني جدا بقضيه اللغه. وهنقول ده كمان لسه هنقسمه داخليا الى اهتمامات. يبقى انا ده بيفيدني ان انا اعرف ايه الباب اللي هلاقيه عند كل مفسر, يعني افرض له مجالا وافسح له مجال. وجدنا ان كل مفسر طغى عليه او يعني كثر اهتمامه بجانب معين, هي جوانب كثيره للغايه. لكن يمكن يعني حاول المؤلف هنا ان يحصر ابرزها واكثرها شهره واكثرها اهميه, وده موضوع الفصل الرابع تحت عنوان اتجاهات المفسرين. قال: وفيه مدخل وخمسة مباحث. المبحث الأول الاتجاه اللغوي, المبحث الثاني الاتجاه الفقهي, المبحث الثالث الاتجاه الإشاري, المبحث الرابع الاتجاه العقلي المعاصر, المبحث الخامس الاتجاه العلمي. وطبعا كما تلاحظون ان في الاتجاه العقلي المعاصر والاتجاه العلمي المعاصر هو الاخر. دي يبقى هنلاقي دي في كتب الايه الحديثه اللي بعد ظهور المدرسه العقلانيه الحديثه. والمعاصر احترازا طبعا كان عندنا مدرسه عقلانيه قديمه المعتزله, وتفسيرهم بيجي معانا لما بنقول تفاسير الفرق. المدرسة العقلانية الحديثة ليست معتزلية في كل آرائها العقدية, ولكن عندها عناية بالعقل وكثيرا ما تقدمه على النقل. فدل لهم تفاسير, التفاسير دي لها خصائص محتاجة للنقل. والاتجاه العلمي طبعا برز بعد الفوائد اللي بدأت تظهر أو يتكلم حولها البعض في الإعجاز العلمي في القرآن. ولكن العناية بالإعجاز العلمي ده جانب, وبقى مسألة أن يتحول التفسير إلى تفسير علمي, وده جانب محتاج ضوابط ذكرنا بعضها أو كررنا في كثير من المواطن ذكرها, يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ثم حصل أن البعض طغى عليه الأمر بشكل كبير جدا, بحيث أنه هو يحاول يعني أن يذكر لكل الآيات فوائد علمية من العلوم الكونية, أو يدمج أو يذكر ما يتعلق بموضوع الآية. يعني أتكلم على الـ الـ الـ الشمس والقمر كآيات من آيات الله مثلا, ويجيب كل إيه ما تطوله يده من كلام العلماء في علم الفلك أو في غيره, سيأتي ذكر هذا الشكل. طيب ده اللي هيسميه. يعني احنا كما ذكرنا احنا بنقسم كتب التفسير باعتبارات مختلفة, وكل اعتبار عطى المصطلح مختلف عن التاني، فخلى أقسام أساليب اتجاهات. ده الكلام على الاتجاهات. المدخل يقول: المراد بالاتجاه كما تقدم هو الهدف الذي يريد المفسر تحقيقه من تفسيره، ويعتني بذكره أكثر من غيره، ويطلق عليه المنهج. وهناك اتجاهات عديدة للمفسرين يطول استيعابها والحديث عن كتبها ومناهج مؤلفيها تفصيلا، ولذلك سأقتصر في هذا الفصل على الاتجاهات المشهورة التي كانت لها معالم واضحة ومؤلفات شائعة، مع ذكر نماذج من مختارة من تفاسيرها، وهي الاتجاه اللغوي، والاتجاه الفقهي، والاتجاه الإشاري، والاتجاه العقلي المعاصر، والاتجاه العلمي. طبعا الاتجاه الإشاري يمكن أن تلحق به الآن يعني مدارس التدبر المعاصرة، لأنها يعني أقرب ما تكون فيما تعنى به إلى التفسير الإشاري، ومعظمها يعني يصنف ضمن التفسير الإشاري غير المنضبط، واتكلمنا على الكلام ده عدة مرات. سيأتي الإشارة، يعني أنت لو حبيت تصنف مدارس التدبر المعاصرة هتجد أنها بمدارس يعني احنا نقول معظمها يعني بيغفل يعني التفسير المنضبط، ويقفز الى ما يسميه فوائد تدبرية، ومع الاغراق في كل ما يعني كل ما يبقى الفائدة بعيدة عن المعنى المباشر للآية، كل ما يبقوا يكثر اهتمامهم بها، فأقرب ما تكون إلى التفسير الإشاري. وبصفة عامة التفسير الإشاري باب خطر، وأي ثم إذا علمت أن حد سيعنى بما يسمى بالإشارات دون أن يعنى بالتفسير المنضبط لمعنى الآية، فالخطر أكثر وأكثر كمان. قل: أما الاتجاهات التي لم يكن لها أصول ومعالم واضحة، أو ليس لها شيوع وامتداد ونتاج علمي معروف، أو لم تكن مقصودة أصالة للمؤلف بل هي سمة بارزة في تفسيره، فلن أتحدث عنها. يقول: ثم إن تصنيف هذه الاتجاهات محل اجتهاد، شيء طبيعي. يعني أنا عندي كتب تفسير كتير جدا ونحاول نعمل تصنيف لها، فأكيد هيختلف الأمر، ممكن يبقى عندي كذا أطروحة. يقول: فمن الباحثين من يزيد فيها، ومنهم من ينقص، ومنهم من يضم اتجاه إلى آخر كالتفسير العقلي والاجتماعي، وتبقى هناك تفسير كثيرة يصعب تصنيفها تحت مجال معين، ولذلك أطلق عليها بعض المعاصرين مدرسة الجمهور. يعني التفسير اللي ممكن تلاقيه في الجملة يعني تفسير بيعنى ببيان المعنى الإجمالي للآيات، سواء كان بيدخل إليه مباشرة وده أو كان بيحلله وده الغالب، فإذا كان بيعنى بهذا ومش بارز عليه أي سمة أخرى، فعادة ده بيسموه دراسة الجمهور، إن التفسير حلقي معنى الآيات، وسواء حلقي هذا المعنى بأنه بدأ يشرح لي معنى الألفاظ وبعدين يكون لي المعنى الإجمالي، أو ذكر الأحاديث الواردة في معنى الآية والأثار عن الصحابة، لكن في الجملة الموضوع الرئيسي المباشر اللي بجد إن المؤلف أو مؤلف تفسير غارة يعني قاصد إليه هو بيان المعنى الإجمالي للآيات، يبقى ده بيسموه مدرسة الجمهور. اللي بيقاله يعني واضح كده له مذاق خاص وعناية خاصة، فممكن تصنفه في واحد من دول. يبقى هنا تضيف إلى هذه الأنواع مدرسة الجمهور، ودي التفاسير اللي عنايتها بالتفسير بالمعنى، وهو التفسير يعني بيان المعنى، ولم يغلب عليها العناية بجانب آخر من الجوانب. سن ثاني حسب الاتجاهات دي. لم افهم السؤال. هو اسم التكسير للاقسام، اسم التكسير الثاني دول مثلا يعتبر لهم ويذكروا ثاني ويذكروا لهم عنهم ثاني. طيب احنا قلنا ان احنا بنقسم التفاسير بايه؟ باكثر من اعتبار. لما بيكون عندك اي يعني مجموعه من الاشياء محل الدراسه وانت بتدرسها وتقسمها باكثر من اعتبار، وارد يعني تحاول تدمج هذه الاعتبارات، وارد لا. يعني مثلا لو على سبيل المثال عندي طلاب المرحلة الإعدادية، كويس، ممكن أقسمهم باعتبار النوع إلى بنين وبنين، أرجع أقسمهم باعتبار الصف الدراسي إلى أولى وتانية وإيه وتالت. طيب أنا معني يعني ممكن أنا حاجة أقول إيه، والله البنين والبنات دول هيلزموني لما اجي اتكلم على الزي مثلا، مش هحتاج جواه اقول اولى وثانيه وثالثه، انا بس هقول لما اقول البنين يلتزموا بكذا والبنات يلتزموا بكذا. طيب والصف الدراسي هيجي لما اتكلم على المنهج، ما احتجتش ايه اعمل مزج بين التقسيمين. لكن لو انا هعمل مزج بين التقسيمين يعني ممكن ساعتها اقول عايز بقى ايه، الصف الاول بنين، الصف الاول بنات، الصف الثاني بنين، الصف الثاني بنات، الصف الثالث، يبقى انا كده ايه همزج بين التقسيمين، كويس. طيب ساعات يبقى هو التقسيم الواحد بس اقوله، هو تقسيم واحد بس بقوله مجمل ثم افصله، زي بقى حاجة أقول إنهم أقسمهم لنقل وشهادة، وبعدين أرجع أقسم النقل لإيه؟ لأولى وإيه؟ وتاني. يبقى ده تقسيم واحد بس عملته على مرحلتين، يعني عملت درجة إجمال وبعدين رجعت تاني إيه؟ فصلتها. فأنا بقول لك كل التفاسير، يعني أنت تيجي التفسير ده بتقول والله ده تفسير بالمأثور ولا بالرأي؟ طيب باعتبار أسلوبه ده كده باعتبار استمداده، هو هو نفس الكتاب، انت ماسك بقى كتاب بعينه، هتقول ده باعتبار استمداده مأثور ولا رأي ولا المزيج. طب باعتبار اسلوبه تحليلي ولا اجمالي او مقارن، حتى دي ممكن يحصل ده. طيب بالنسبة لاتجاهه معني، ما هو ممكن يعني في بعد ما بيجيب لي الايه ويقول لي معناها بالايات والايات والاحاديث الوارده في شرح هذا المعنى والاثار عن الصحابه يقول ايه، ويؤخذ من الايه كذا، ولاقيه متوسع قوي في ايات الاحكام، يبقى هصنفه ان اتجاهه انه يا اما يعني انه من له اتجاه في التوسع في الايه؟ في ايات الايه؟ الاحكام. يبقى الـ هو هو نفسه اللي ممكن حاجه اقول باعتبار عقيده مؤلفه. يبقى كل دول كل اعتبار على حده وما حصلش مزج، ممكن احتاج في بعض الحاجات يحصل مزج فاروح، يبقى عايز اقول لكن اقول التقسيم نفسه ادخل اتنين على بعض، فاروح عامل التقسيم الاولاني وتحت كل قسم من القسم من التقسيم الاولاني احط كل اقسام التقسيم الايه؟ التاني، زي ما عملنا مع ثلاث مرحلة الاعداديه، سنه اولى وثانيه وثالثه، وتحت اولى حطيت كل اقسام النوع اللي هي ايه؟ بنين وبنات، وتحت ثانيه حطيت كل اقسام النوع اللي هي بنين وباء وهكذا. لكن في الغالب هنا انا باخد مع يعني كل معيار على حده، لكن في المقابل بقى لما بمسك كتاب عايز اصنفه هبص على كل حيثيه من دول الكتاب ده احطه فين فيها، يبقى وصفه بان هو بالمقصور لا يلزم منه انه يكون تحليلي او اجمالي، وارد يكون كده وارد يكون كده، يكون اللي يغلب عليه انه يكون ايه مثلا تحليلي، وانه يكون مقارن مثلا. طيب وهكذا. يبقى أنت يعني كل مرة بتنظر إلى كل التفاسير اللي معاك من حيثية معينة، ممكن يبقوا الأقسام الواردة إيه، ولما بتيجي بعد كده تاخد كتاب تحكم عليه هتنظر بكل الحيثيات اللي انت درستها ديت. انا الكتاب ده يعني استنداده بيغلب عليه الاثر لا، او الرأي اسلوبه بيغلب عليه التحليل ولا الاجمال، اهتماماته بيغلب عليه الاهتمام اللغوي ولا الاحكام كذا، الايه المذهب مؤلفه، عقيدة مؤلفه كذا. بل مثلا ما اجي في آيات الأحكام ممكن تفصيل فرعي جواها بقى مذهب المؤلف، طالما بتكلم على آيات الأحكام وطريقته في عرض آيات الأحكام انتصر لمذهبه ولا يعني كان منصفا، يعني الأمر يحتمل ايه تفاصيل كتير جدا. امتى لما بتدرس عموما هذه الخريطة الذهنية في النهاية سيحصل لك ان انت لما اكون بدور على كتاب يحقق فائدة معينة هعرف بسهولة اوصله، ولما اخد كتاب اقيمه هقيمه او اصنفه بكل الاعتبارات دي. عشان كده قلنا وقد تقدم تقسيم التفسير إلى تفسير أثري وتفسير اجتهادي، وده المعيار الأهم على الإطلاق. يقول هو تقسيم واسع تندرج تحته هذه الاتجاهات وغيرها. يبقى أنا بعد ما أصنفه أثري أو اجتهادي كل منهم ممكن أصنفه أنه ايه اتجاه مصنفه، او اقول اتجاهه عام، يعني عنايته دائما بالمعنى الاجمالي بمعنى الايات، وعنايته بالفوائد اما لا يعتني بالاستنباط ان اطلع منها احكام، او عنايته متساوية دائما يعني لا يغلب عليه جانب دون ايه دون اخر. يقول كما تقدم ذكر أساليب التفسير، وبعضها يمكن أن يدخل تحت الاتجاهات أو المناهج لا سيما التفسير الموضوعي. في الواقع التفسير الموضوعي فعلا يعني قريب جدا من أنه كان الأولى يدخله في الاتجاهات بناء على طريقته، يعني أنا في الآخر عايز التقسيم الحاجات تكون قريبة من بعض. طيب أنت الأول قلت لي تقسيم كان المعيار فيه الاستمداد، ده واضح جدا التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وبعدين قلت لي الأساليب وكان أول حاجة فيها التحليل أو الإجمال، يبقى ده كده لا قسم ثالث لهما كان مفروض. ولو حطينا مع المقارن يعني يمشي، وإن كان ممكن أقول إيه التحليل والإجمال واسكت على كده، وبعدين أقول إيه بحسب تنوع الأراء، يا إما بيذكر الراجح عنده يا إما إيه المقارن. والموضوع بقى قريب جدا أو هو أليق بالاتجاهات، طالما أنت قلت لي الاتجاهات إنه في لغوي وفي إشاري وفي الأحكام، ما لكن هو إيه اللي خلاه يضع كل ده قريب، يعني اللي خلاه يضع الموضوع مع التحليلي والإجمالي قال لأن دي طريقة في الترتيب، طريقة في ترتيب الكتاب نفسه من الأول. لكن ماشي مش فرق، يعني المهم هنا طبعا يبقى. والممكن أقول التفسير الموضوعي يعني يمكن إخراجه عن كل التقسيمات دي بأنه أحد علوم القرآن غير التفسير، يعني إيه اللي هو تتبع موضوعات معينة في القرآن جردها في القرآن ككل، وإن كان هيبقى علم ملحق أو يعني شبيه جدا بالتفسير. مسائل الاصطلاحيه بالذات لما بتكلم هنا بقى على يعني اصطلاح مش في صلب العلم، ده اصطلاح في ترتيب الكتب ونحو ذلك. القضيه ان الفكره تصل، الفكره تصل، يبقى انا عندي لما الفكره تصل هستخدمها في ايه؟ لما اكون محتاج حاجه اروح لها بسهوله. كون ان نشا التفسير الموضوعي مثلا على سبيل المثال، فاحتاجنا ناخد موقف منه، خلاص ده باب من ابواب العلم، يعني ان حد يتتبع الايات الوارده في موضوع ما، ما ده اللي العلماء عملوه في الفقه واللي عملوه في العقيده، انه لما بيجي يتكلم في موضوع بيقوم ايه؟ يجيب الادله بتاعته. لكن الفرق هنا ان قال لك ايه؟ انا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت مش هكتفي بموضع الشاهد، مش انا بتكلم في مثلا قضيه الصفات فاجيب ايات الصفات عشان اثبت الصفه، يبقى الايه جايه لاستشهد بها على القضيه اللي انا عارضها. انا بقول لك لا، الايه في سياقها القراني حنفسرها باسباب نزولها لو لها اسباب نزول، بمعاني مفرداتها، بكذا بكذا بكذا، ففي الاخر بقى تفسير مشبع المعنى الآية، هيفيد اللي يتكلم في الموضوع ده كويس جدا، وإن كان لا يلزم إنه لما يجي يتكلم فيه كباحث أو يجي يتكلم فيه كخطيب أو كواعظ إنه يفسر الآية كاملة، وإن كان كنصيحة يعني من أفضل طرق الوعظ، تريح جدا الواعظ والخطيب وتنفع جدا المستمع. أنا أنقي احد النصوص القرانيه او النبويه اللي فيها شرح الموضوع او اصله واتناولها هي ذاتها بالشرح، يبقى من جهه خدنا، يبقى ذاتك اقرب الى التفسير الموضوعي. فلما نشا التفسير الموضوعي احتاج ان احنا نعرف موقفنا منه، غير كده بقى حاجه موجوده بندرسها انه يبقى لما الطالب بيتعلمها وطلبة العلم يعرفوها، يبقى هنا يعرف انه عنده مراجع في يعني جردت الايات الواردة في موضوع ما وشرحتها، وان ده ممكن يحتاجه لما يكون هو بالموضوع ده هو مهتم به، سواء مهتم به كباحث او كخطيب، هيبقى ده احد المراجع اللي ممكن يرجع لها. فيبقى دايما الفكره هنا انه لما جه نشا لوجود التفسير الاشاري احتاجنا ان احنا نشير الى ان هناك من المفسرين من يتجاوز في الاستنباط طرق الاستنباط المعروفه من منطوق الايه او من مفهومها، الى انه يجد ربط عقلية كده بين الآية وبين معنى ما. وإن الكلام ده أهل العلم وقفوا أمامه وبحثوه، وبعضهم وطبعا لأن التفسير الإشاري معظمه يعني في كوارث، معظمه بيقرر عقائد الصوفية بالذات، علماء رفضوه بإطلاق وعلماء وضعوا له ضوابط وده الأرجح. فمهم ابقى عارف التفاسير اللي دي طبيعتها، احذر منها طالب العلم المبتدئ واحذر منها العوام. مبدا ان يكون تفسير اشاري معنى كده لازم رتبته تكون متاخره جدا، ده لو حتى بقول انه مؤلفه منضبط في اشاراتي، لان عشان اتعلم اتعلم الضابط الرئيسي في التفسير الاشاري عشان اقبله الا يخالف التفسير اللي هو تفسير بجد، تفسير المعنى الصحيح للآية، بالذات إذا كان الآية لها معنى وارد في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. فده أحد شروط أربعة، ده أول. يبقى أنا مش هينفع أروح أتعلم أخد تفسير إشاري وتعجبني ملح وطرائف وإشارات قايلها الراجل وهي قد تكون مخالفة للإيه؟ للتفسير الذي يجب أن أفهم به القرآن. ده نوع من الاستنباط، وكمان ده نوع من الاستنباط اللي فيه درجة القواعد غير منضبطة أو ملوش قواعد منضبطة أمشي عليها زي قواعد الاستنباط من اللي موجودة في علم أصول الفقه أو في غيره، ودي قاعدة الاستنباط المنضبط. يبقى لما وجد ده احتاجنا نعرف انه ده موجود فعليا، فموقفنا منه ايه، وبعدين كمان ده مبدأ ان يوجد حاجة اسمها تفسير إشارة، ان يوجد بعض المفسرين يقول لي الآية فيها إشارة لكذا. طيب ومحتاجنا ولقينا ان في مفسرين ده يعني مقصودهم الرئيسي من كتبهم، فيبقى مهم ان احنا نعرف الكتب دي ونعرف جواها بقى ده منضبط في اشارات ولا لا. وكده كده تفسير الاشاري هنحطه متاخر شويه في ترتيب الدراسه، لو طالب علم التفسير هنقول للعوام ما يقروش منه ما يتعلموش منه، لو اتكلم مع العوام اتكلم على طالب علم التفسير بقى هنحط ترتيبه متاخر، اللي اشاراته غير منضبطه هنحذر منه ان ده في كتب البدع وهكذا. يبقى ده الايه اللي اوجد الحاجه الى ذلك. هو هنا بيقول لنا التفسير الموضوعي كان اقرب انه يتحط ضمن الاتجاهات، وهذا شيء فعلا صحيح تماما. ويبقى كان يكتفي في الاساليب لذكر التحليلي والاجمالي، وممكن يلحق بهم المقارن ويؤجل التفسير الموضوعي الى هنا، ولكن الامر ايه كما يختم عبارته قال: والأمر في التقسيمات والتصنيفات واسع، والهدف منها تقريب العلم وتوضيحه. طيب يبقى إذن الاتجاهات اللي هو بيقولها هنا، هو كده في النص كده قال لي ما معناه ان في حاجة اسمها الاتجاه العام مش هتكلم عليه، وده الاتجاه اللي هو المفسر غرضه بيان معاني القرآن ومش منشغل بالاستنباط، أو دائما يقول الاستنباطات متساوية متوزعة. يعني إيه الاستنباطات المباشرة عقديا كانت أو فقهية بيقولها بعد ما يبين المعنى الإيه الإجمالي الآيات. لكن لو لقينا إنه لون غالب على بعض المفسرين يستاهل إنك تقول إن ده اتجاه حد معني باللغة قوي، وده سواء معني باللغة كبناء حيبني عليه معنى الآيات. طب احنا قلنا المعنى كله لازم يبقى فيه اللغة، بس احنا اتفقنا ان في مفسرين بيروح لي على الإجمال على طول وما شرح ليش الخلفيات اللغوية، هي موجودة عنده هو لكن هو ما كتبها ليش. يبقى ايه التفسير بتاعه طالما انه صنفته انه إجمالي مش هيمشي ان اسميه ايه لغوي، انا راح لي. وحتى بتاع التفسير التحليلي درجة عنايته باللغة كأساس هيبني عليه التفسير، هل اللفظة الغريبة فقط اللي بيعنى بيها، ولا ده دايما كل لفظة بياخدها يجيب لي أصلها في المعجم ومعناها واشتقاقاتها والمعاني القريبة منها. يبقى ده كده راجل اهتماماته ايه لغوية، اعتماده لغوية في الأصل اللي بيستنبط منه المعنى ممكن، وكمان ممكن يبقى اتجاهاته لغوية لما يكون يعني لما بيبقى اهتمام بالمعاني الألفاظ والقواعد والصرف بتاعها، اشتقاق جذر الكلمة واشتقاقها، يبقى ده بيبني منهجه في التفسير على مقدمات لغوية كبيرة كتيرة، وكذا اهتمامه بالنحو لأن الإعراب فرع المعنى. النحو بيبقى ما من مفسر طالما انه هيستعمل طريقة التحليل، يعني هيقول لي هو جاب المعنى ده ازاي، هيحتاج في مواطن يرجع للنحو. لكن في مفسر مكثر جدا بل الحاجات اللي واضحة جدا يعني انت مش محتاج ترجع للنحو عشان تفهمها. الحمد لله رب العالمين. هنا انت خلاص ما هو في الـ يعني حصل لديك استيعاب لمعنى الجمله، ما هو الجمله العربيه اما انها جمله اسميه غرضها ان تسند خبر الى مبتدا، او جمله فعليه غرضها ان تسند فعل الى فاعل. يبقى ده اللي ايه الجمله الخبريه العربيه بتعمل لك كده. النحو بيساعدني ان انا اروح مفصص الجمله بقى، طب فين المبتدا وفين الخبر، طب والمكملات دي فادتني ايه؟ لو في مكملات ده بينت لي الصفة المبتدأ، لا ده صفة الخبر ده، وهكذا. طب دي أسندت الفعل الى الفاعل، طيب وبقيت الحاجات اللي موجودة بينت لي حال الفاعل، لا دي بينت لي طبعا شيء ما هوش من أركان الجملة بس قريب جدا من يكون ركن، هو المفعول في الجملة الفعلية. طب فيها مفعول ولا ما فيهاش؟ طب لو هو ده هو مش موجود، مش موجود كحاجة نحوية يعني انه يحل محله جر ومجرور، فبقاش عندي حاجة اسمها اعرابها مفعول به، بس هو موجود ما يقوم مقامه، ولا اصلا ما فيش حاجة خالص نتيجة ان الفعل ده طبيعته كده. المهم بيقوم ايه، في معاني وصلتني بحكم كوني بتكلم عربي وافهم كلام العرب، وصلتني من غير ما اعمل هذا التحليل، هي من كثرة استعمالها وكونها جارية على القواعد المضطردة جدا في كلام العرب، وبالتالي المفسر اللي مش معني بالنحو مش هجيب لي اعراب بالايات اللي من هذا النوع. لما يجي بقى يلاقي ان لا المعنى لن يتضح الا بالاعراب، وان الفرق الاعراب هيفرق كتير، يبقى هنا بيوقف عنه. لا في حد معني جدا برضو بالمفردات، حد معني جدا بالنحو، حتى ممكن يبقى في، ممكن في الاخر اعتبره زي ما قلنا، ممكن علي في الاخر كتاب تصنيفه انه ده في اعراب القرآن، ما اقدرش اسميه تفسير شامل. وما بعد ذلك بقى البلاغة دي بتأتي في، ما هيش ضرورية لفهم النص، ولكن لإدراك بلاغته يعني ترسيخ المعنى في النفس. دل هنا يفرق برضو المفسر المعني ببيان مواطن البلاغة واللطائف البلاغية، والذي لا يعني أنا عندي اتجاه اللغوي ده جواه هلاقي الكلام على المفردات، الكلام على النحو، الكلام على البلاغة وفايدة كل، والكلام على المفردات وعلى النحو بيعتبر جزء من التفسير التحليلي. ما هو هنا بقى حقيقة، لأن اللي دايما بيعنى بالمفردات والنحو أو بأي منهما حصنفه، لما أقول عليه من حيث أسلوبه أنه أسلوبه تحليلي، لأنه بدأ لي بما ينبني عليه المعنى، بدأ بيه وبعدين طلع منه إيه بالمعنى. طبعا الأسلوب التحليلي مش لازم يكون دايما لغوي، ما هو ممكن يكون التحليلي انه لكن كل المعني باللفظ بالالفاظ والنحو هيبقى في الاخر اسلوبه يعتبر اسلوب ايه؟ تحليل، انه بدا لي بتحليل لغوي وبعدين ايه طلع منه الى المعنى الايه. فقلنا هيبقى عندي في اتجاه عام سواء كان تحليلي او اجمالي، بس ما فيش باب من الابواب هو المفسر مهتم به اهتمام خاص. في حد هيقول عليه ده اتجاه فقهي، هيدخل في كده انه ممكن يبقى في كتب اسمها تفسير ايات الاحكام، يبقى هو حتى مش عامل تفسير كامل للقران، ده الايات التي يبقى فيها احكام هيتعرض لها، غير كده لن يتعرض له. او انه يكون باعتبار ما تفسير عام، ولكن عند الايات اللي فيها احكام بيتوسع. مثلا من اشهر الامثله القرطبي، تفسير القرطبي انت ممكن تعتبره تفسير عام، وكان ممكن تطلع منه كتاب كامل اسمه تفسير ايات الاحكام للقرطبي، لانه في ايات الاحكام بيتوسع جدا، بل ربما اوسع من الكتب المسماه بتفسير ايات الاحكام. وفي ذات الوقت اعتباره تفسير عام من يعني مقبول جدا كتفسير عام، بل وتفسير عام تحليل، بمعنى انه بيجيب لك ما يلزم لكي يبني منه معرفة المعنى الإجمالي للآيات. يبقى انت هنا هتقول تفسير القرطبي لو جيت تصنفه من حيث الأسلوب هتقول تحليلي، من حيث المدرسة بتفسير عام في كل الآيات، وتفسير ذو اتجاه فقهي في آيات الإيه؟ الأحكام، أو بيجمع بين الاتجاه العام وبين تفسير آيات الإيه؟ الأحكام. لكن إيه بقى، أنا هنا بعرف الاتجاه الفقهي سواء كتب تفسير آيات الأحكام أو التفسير التي يمكن بتقدم في كل الآيات ما يمكن تصنيفه على أنه تفسير عام، وبتزيد في آيات الأحكام توسع في معاني آيات الأحكام. الاتجاه الإشاري، وهنا ممكن يكون تفسير عام ثم يضيف إشارات، وده عادة بيكون منضبط في الجملة لأنه بدأ بالأصل فهو ربط نفسه بيه، فغالبا إشاراته هتكون غالبا. أما التفسير اللي هو إشاري ابتداء فغالبا برضو الكلام ده كله، وإلا كل كتاب محتاج إيه؟ حكم عليه لوحده. غالبا اللي هو قفر فترك بيان معنى الآيات وإلى أن يستنبط أو يقول فوائد وبطريق الإشارة، فهذا يعني كثيرا ما نجد في هذا أنواع من الانحراف. بس حصنفه أي تفسير يكثر فيه إن المصنف يجيب لي فوائد غير مذكورة في لفظ الآية منطوقا ولا مفهوما، وإنما ممكن أخذ منها قاعدة في باب فأطبقها في باب مثلا أو نحو ذلك، يبقى ده هيبقى تفسير إشاري نصنف اتجاه إشاري، وأنا بصفة عامة سيجب وفق المنهج السلفي التعامل بحذر شديد مع الاتجاه الإشاري. طيب الاتجاه العقلي المعاصر قلنا ده يعني صنف منهج لأنه وجدنا في العصر الحديث المدرسة بتميل إلى أنها تسحب أشياء من أن تكون أشياء غيبية إلى أنها تسقطها على أشياء محسوسة بعينها كمان، يعني مش مجرد يعني يبقى الكلام على الجن، طب ما مش الجن دول ما ينفعش يكونوا هم الميكروبات اللي لقيناها مثلا، وهذا من ايه حدث ولا حرك كل يعني نوعات كثيرة كده، انه نتيجة اللوثة المادية المعاصرة كان بيحاول يسحب حاجات كتير من ان نقول هذا خبر اخبرنا الله تبارك وتعالى به عن شيء غيبي، اقول لنا طب ما ليه ما نخليهوش هو كذا، بقى أشراط الساعة والدبة يقول لك الدبة دي هي التلفزيون، حد كان يعني مش الدبة من الأرض تكلمهم، كأن خلق دبة يعني كائن حي يتكلم عجيب، أما أنه جماد يتكلم أصل ده شافه بعينه وجده، فيقول لك لا خلاص ده كده الناس مصدقاه. طيب يعني قدرة الله تبارك وتعالى أن يخلق دبة تتكلم ده أيصر بكتير تصور عليك، لا أقولك يا الناس مستغربة قوي الإيه أو العقلانيين، فبقت مدرسة وكتب كتب في هذا المجال. طبعا المدرسة دي هنتكلم عليها تفصيليا أن إيه طبعا كان لها دور في رفض بعض الخرافات أو نحو ذلك، لكن للأسف رفضت أيضا بعض الغيبيات وفسرت بعض الغيبيات يعني بتفسير محسوس يصادم ما ورد عن السلف ويصادف معنى الآيات، وتجد يعني علامة استفهام كبيرة، انت ليه مستغرب يعني ليه مستغرب يعني مش عايز تصدق بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة التي ورد بها، هذا يبعد في قدرة الله عز وجل، كونه على خلاف المعهود في هذا لا يكفي ان انت تبقى بتفر منه او بتنفر منه، ولكن طبعا يعني هذا كان نتيجة كثرة شبهات الملاحدة والعلمانيين حاولوا يهربوا منها ونحو يدخل في كده برضو ايه الاتجاه العلمي قلنا بعد ظهور بعض الكلام على إعجاز القرآن، وإن بعض الأمور العلمية التي تتفق البشرية على أنها لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكتشفت في زماننا، وبنجد آيات تبينها بيانا واضحا، وإن ده يعني لما كتب فيه كان سببا في دخول ناس كتير في الإسلام، وبدأ يبقى باب من الأبواب من أبواب علوم القرآن المعاصرة التي تحتاج إلى عناية. للأسف حصل غلو فيها، هو الباب ده بقى يعني باب يحتاج إلى عناية، لكن حصل غلو في إعجاز القرآن. وأقصى درجات الغلو أن البعض قال لا ده أنا أقرأ القرآن قراءة معاصرة، إنه كأن القرآن ده كان نازل يشرح لنا العلوم الفلك والطب والهندسة وغيرها. وطبعا المحاولات دي تمت، وأي كتاب من دول بعد فترة من كتابته هتيجي تلاقي أن العلم تجاوز كثير مما قاله هو على أنه تفسير للقرآن، ودي أحد أخطر الأمور الوالدة في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله توضيحه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.